التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموروده، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. أين؟ قال: نظر الله امرأ نظره بمعنى حسنه، والضاد بمعنى الحسن، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن، جعلنا الله وإياكم منهم. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة لكن سرعان ما تزول، ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطيه الله نظارة في وجهه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة. انتهى؟ ها؟ نعم شرف. يا شرف، إذا كنت جائع وأكلت كيف تعرف أنك شبعت؟ وهذا واضح، إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وضوابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع يكون قواعد. إنك يتعلم السباحة. أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر طب وأنت ما تعرف تبي تغرق، لكن تعلم تمرن. تعرف إذا فتح الله عليك عرفت، وهذا مجرد يعرفه كثير من الطلبة. نعم. تعرف الدبة ولا لا؟ طيب يتتابع يعني آخر من القصع كلها ليس مما يليه. استثنى العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، فإن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على ظهر الطعام وهو من جانب محجوب، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محجوب بهذا ولا لا؟ ما يحتج، لكن لو كان الطعام واحد وذهب يأكل من جهته احتج عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يعني علم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. إيش؟ علم في ذلك الوقت والقرآن لا غير. نعم. كيف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله هذا كذا؟ الرسول أمرهم أن يتعاهدوا القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، لكن أوجه ثلاثة. ما قال حتى؟ نعم. ثلاثة الآن؟ نعم. متأكد؟ نعم. الأخ أحمد بكر بن عبد الله أبو زيد. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر كيف؟ نعم. عليك السلام. الأمر العشرون لا يا شيخ ثلاثون، ثلاثون التفقه. ها؟ نعم شيخ هذا. كيف؟ هذا شيخ خلاص. إيه نعم. السلام عليكم يا أخ أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ إن شاء الله. استمع لقراءة القارئ، هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد والتجربة أكبر برهان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب. تسمعون زين؟ نسمع كده رفع الصوت شوي. عشان يبي رفع. أيوه هو الليلة الماضية. الليلة أحسن. الليلة أحسن. طيب. هذا ما يصلح يا شيخ معدي. قل ما يصلح مع البترة. الواحد يصير أصلع. لا لا لا لا حطه من داخل راسه. من داخل. لا شوف شوف شوف شوف اسمع بس كده. نعم. وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج على والصواب عنه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلّى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما ذكره وفقه الله هو الصواب، أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، فلنقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأثبت، لأنه لا يعتوره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم باختلاف الألفاظ من الناس الثقات، مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحياناً من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر. وهذا الطريق أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من من من من الأدلة القليلة. وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله: وفصاله في عامين. فإن 30 شهرا كم؟ 2 عامان و6 أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية أخرى فصاله في 2 عامين، لزم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. نعم. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. وش الإجابة؟ هذا شيخنا غزو عن الحجاج صار يطلع بداني. لا لا لا لا تناصر. لا يا شيخ أصلا. أخاف دلوقت ما يسمعون. لا يسمعون الآن لأنها. سألهم. كان مغلق يا شيخ. أصلا كان مغلق وفتحناه الآن. عجيب. يا الأخ أحمد. أما شيخ. تسمع جيد الآن؟ ممتاز شيخ. أي. أقل ممتاز. الحمد لله. طيب. لا عندك. أي. نعم. تفضل. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويراً وتقريراً وتأصيلاً وتفصيلاً، فوقع الكلام فيه، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر، بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وعليه: فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب. إذن نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفقه. لا بد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم كيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع. حتى لو حاول أن يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن أن يفهم أن يتفكر. بعد ذلك، بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر أيضا في أنواع الدلالة. وأنواع الدلالة 3: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالته على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى إيش؟ إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني عليه عند أهله، كان أي الإمام أحمد يثني عليه أي على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله كله، ورد الصحفة خالية، فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن الإنسان يأكل قليلا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذه واحدة. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقم يتهجد، أظنه لم يقم يتهجد، لم يقم يتهجد. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام، ثانيا لم يتهجد وهو إمام من الأئمة، فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيكم الخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل، فأردت أن أملأ بطني منه، والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مساق، امتلأ البطن. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم، واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير كذا وكذا فائدة، ما دي 400 أو 1000. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفكر، التدبر، لأن الواحد منا إذا أتي بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فصار المراتب كم يا هداية الله؟ مراتب إيش؟ مراتب العلم والفقه. العلم ثم أصبر. العلم والتفكر. تمام، بارك الله فيك. نعم. إيش الخطأ؟ عندنا في النسخة وهي اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إيه هذا اللي عندنا، هذا اللي عندنا. من بعد ما جاء، لا، عند بعد الذي جاء. أما من بعد ما جاء فهي إنك إذا لمن الظالمين. نعم. فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. نعم. في فقه ثالث ظهر أخيرا وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم، وقالوا من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاتجاه للتعبد الصحيح، عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ننظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه. ففقه النفس الذي هو صلاح القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه أيضا فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لا بد أن يعرفه. وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا ودجلا وتقديرات وتخمينات ليس مبنية على أصل. نعم. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمل النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. وهكذا هديت أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. إذن لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب والسنة اثنان، والضوابط والقواعد المأخوذة من الكتاب والسنة هذا هو الثالث أيضا. فابنها على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة، فالضابط أقل رتبة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ. الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه، أصل تفرع عنه الجزئيات. يا شيخ في فقه الواقع الذي نحتاج إليه، أما أن نأخذه يا شيخ، ها؟ أما أن نأخذه فقه الواقع الذي نحتاج إليه، عن تفكه الإنسان بأحوال الناس. الواقع فقه الواقع الذي نحتاج إليه أن يتفقه الإنسان في أحوال الناس أو في الأخبار الصادقة. نعم. ايش؟ ينكرون على العلماء في بعض الفتاوي، يقولون انهم لا يعرفون فقه الواقع، اذا ارادوا ان يفتوا في مساله يعني تكون مساله هو هذا بلانا. فقه الواقع في الحقيقه اتباع الهوى، لان كل انسان يتصور الواقع على شكل معين. نعم. انا فتح عليهم بان بيننا وبينهم كتاب الله. اذا كان الرسول قال من كان من يرد له بخير يفقهه في الدين، هذا هذا هو. بعض المسائل يحتاج الى تداول اهل العلم، وهم ما في اهل العلم، ليس اهل العلم. سهل الله امرهم ان شاء الله، يجيب الله. انتهى الوقت، ثلاثه انتهى يا اخوان. لا لا ثلاثه، بارك الله فيكم يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. تسمعون الان؟ بسم الله. الحمد لله، نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخفض هذا أنا؟ لا. نعم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه. لا أظن وقفنا، فأجل النظر. لا يا شيخ، هنا قرأنا كله. قرأنا؟ وشرحنا؟ ما شرح حجم. لا ما شرحنا. لم نشرح، قرأناه ولم نشرح. وهذا هو الجمع بين الخلافين. أنا حاط بلغ عند قولي فأجل النظر. ما يخل، ما يضر. فأجل النظر. أقرأ من هنا يا شيخ. إيه من هنا. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. نعم. وأجمع. هذا من أهم ما يكون، أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يعرف أن يخرج عليها، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتخريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد عرفتم الفرق بينهما. نعم. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة. نعم، هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك. يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة، فما موقفك؟ قل لا بد أن نرجع للقواعد، القواعد التي هي كالأصول بل كالجبال ترسى بها الأرض، ويحكم على هذا بما تقتضيه الحال. وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، أعني عدم النظر إلى إيش؟ إلى القواعد والأصول الثابتة، وهذا أمر مهم. وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية وبدرء المفاسد أو تقليلها، سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض، وهذا الرجل قد تم بنيانه قريبا، هل يضره المطر أو لا؟ يضر، لكن لا عبرة، العبرة بالعموم. كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع زرعه، بمعنى قد انتهى من السقي. والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطرا كان أو سقيا بعد أن ودع المعروف أنه يضره، لكن العبرة بإيش؟ بالعموم. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه أيضا، قال: أصولها المضطردة كقواعد المصالح. المصالح، وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة، فقال: الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسلة. وهذا غلط، هذا غلط، لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة، إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع، داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة، فاسدة الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا ندين الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة، لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناها أنك تبني دينك على هذا، وعلى هذا فتمسح أو فيمسح ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ شبه، لأننا نقول إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعموماتها وقواعدها، وإن شهد ببطلانها فهي باطلة. الآن أهل البدع بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل، قال: هذا من المصالح المرسلة. الإنسان يحيي قلبه، يحرك قلبه بماذا؟ ببدعة صوفية أو ما أشبه ذلك. وقال: نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأذكار وعلى هذه الصفة. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ضرب الأرض لأحد تغبرت، يقول كأن أحد يشيلنا من الأرض. ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شبيات. إذن هذه مصلحة عظيمة تحرك القلوب. ماذا نقول إذا قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذا مصلحة؟ وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة، وربما يماري ليكون قوله المقبول، لكن الأصل. فالمهم أن قول الشيخ بكر كقواعد المصالح مراده بذلك المصالح الشرعية، فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان يشير إلى المصالح المرسلة وهو بعيد لقوله بعد ذلك ودفع الضرر ومشقة، إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقول ودفع الضرر، أين نجد في القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير كثير. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سبباً للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفاً من البرد، مع أن البرد قد لا يموت الإنسان لكن قد يكون سبباً إيش؟ لموته. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وضحك. إذن هذا من القرآن. أيضا من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. الشاهد في قوله مرضى إلى أن قال فتيمموا. ليش تيمموا مريض؟ يقدر يستعمل الماء، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. إذن هذا دفع مشقة ولا دفع هلاك؟ دفع مشقة. قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء لكن يشق عليه. كذلك أيضا من دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد ظلل عليه. وتعرفون الناس إذا حصل مثل هذا الحادث إيش يسوون؟ يتجمعون عليه، فالناس زحام ينظرون هذا الرجل المضلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، مع أن الرسول يصوم وهو مسافر. وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن إذا وصلت الحال إلى هذه من المشقة فإنه ليس من البر. وإذا انتفى أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من لا لك ولا عليك. أليس كذلك؟ ننظر هل هو من الإثم أو مما لا لك ولا عليك. شك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عطاش ولكنهم ينظرون، نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام ولكنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر، انتبه يعني الغروب قريب، بعد صلاة العصر، ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة وجعل الناس ينظرون إليه فأخذه وشربه والناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ خاص نهي خاص؟ لا، لكن العموم: لا تقتلوا أنفسكم وما جعل عليكم الدين من حرج. إذن الشرع يراعي قواعد المصالح، وإيش؟ دفع الضرر، دفع المشقة، جلب التيسير. الله أكبر، كل الإسلام يسر، كل الإسلام يسر، لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ الثاني، باعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحا. صل قائما خالد، مش بعده؟ وبعده فعل جد. إذن هذا تيسير. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، كل الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الإسلامي، الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟ الثاني. ولهذا لو أن رجلا في البر حانت صلاة الفجر وعندهما أحدهما بارد والثاني ساخن، فقال أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى أنال إسباغ الوضوء على المكاره، وقال الثاني أنا أريد أن أتوضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال يريد الله بكم اليسر. أيهما أصوب؟ الثاني بالإجماع، ما في خلاف. أين الثاني؟ الثاني لا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباغ الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره، المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معناه. وإلا لكان نقول احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربعة تمشي قليلا وتقف كثيرا، ليش؟ لأنها أشق. فإن لم تستطع ها لا فعلى سيارة ماشية، فإن لم تستطع فعلى طيارة. ما هو صحيح هذا. أيما أفضل؟ الطيارة. الطيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أول ما خرج، قال إن الحج على الطيارة ثمن الحج وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، انتبه، لم يتبين لنا أيهم أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندنا في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال كذلك، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن نتبع؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر. نعم الأيسر، وقيل الأشد لأنه أحوط، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحوط؟ هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم، كذلك سد باب الحيل. وعد الآن نقف على سد باب الحيل وسد الذرائع، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود، هم أشد الناس، هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدنى الحيل. وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم اليمين، لكن أظن أشياء قبل أنت قبله؟ لا لا بأس. طيب شيخ، رددنا قولهم بأن المصالح المرسلة من الأدلة بأنها موافقة الشرع هي منه، إلا رددناها بالشرع إن خالفت. نعم خالفت. نعم، أليس يقول قائل أيضا إن القياس والإجماع مبني على الكتاب والسنة؟ نعم، فنقرص على الكتاب والسنة فقط بالدليل، ونقول الإجماع مبني على الدليل وإن لم نعرفه، والقياس أيضا مأخوذ من الأدلة. تمام، فنقصر على هذين. على إيش؟ ونقول نقتصر على الكتاب والسنة فقط. هي لك أشياء ترد ما جاءت بالكتاب والسنة بعينها، فلا بد من قياس. نقيش لكن نقول هذا دليل من الكتاب قسنا. لا ما هو على كل حال، خبر كل حال، قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم. إذا قال قائل مثلا في صلاة الصبح بصفة صلاته بسورة الإخلاص والمعوذتين وهذا أيسر، بسورة القاف مشقة،